فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا العرف أنه إذا مات زوج المرأة فإن أهل المرأة يأخذونها إلى بيت أبيها، فهل هذا الفعل جائز ويكون العادة محكمة في ذلك؟ بس إذا تراضوا على هذا ما في بس، إذا حق لها إذا إنها تركته فلا بس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.